أم قال لك يحذر الآخرة يعني يخاف الآخرة ويرجو رحمة إيه ربه. الأول قبل إيه؟ قبل عملية اللي هتنتظره لما يحصل يحذر الخوف. إنما عند الرحمة عد إلى الله على طول ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ما قالش ويرجو الجنة، ويرجو إيه؟ ليه؟ لأن أي إنسان لما حب بقى نمسك له على الوحدة هيطلع فيه ذنوب ولا لا؟ يبقى الكفيل فينا إيه اللي هيسعنا إيه؟ الرحمة. اوعى تفرح تقول عمل وأمنت وقول لك لا ده هي بالإيه؟ ما هي لأن التكاليف كلها لصالحك أنت، مفيش حاجة عايزة على الله. يبقى لما تديك جزاء عليها في الآخرة يبقى ده من مين؟ من فضلي. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل بعد هذا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طب ما هو قال ديك أهذا خير أم من هو قانت؟ فبده يقول لك دوكها ما علموش العلم الحقيقي، ودول العلم والعلم الايه الحقيقي. ما يستويش الذين الا قال ايه مرة كأن لم يدعونا الى ضر مسه، وبعدين رجع الى الكفر تاني. يبقى ده ما علمش العلم الحقيقي. انما لو علموا مطلوب الدنيا لاستقلوا المطلوب في الدنيا عن المطلوب لهم في الآخرة، ما يسويش حاجة. انما ما علموش هذه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولو الالباب. اذا القنوت بالليل ده قال لك فيه مسائل كثيره جدا. اولا ابعدوا عن الرياء والسمعه، محدش شايفه. ثانيا كل جوارحه فرغت للقاء ربه، فالعين في الظلام لا تبصر، ولكنها ساعات تبصر خلق واشياء. كل مرأة ياخذ منك حته في خواطرك بنشغل بيه شويه، وده فات وده جه وده راح وده قال لك وده مش عارف ايه مش عارف. لكن ما فيش بالليل حاجه من دي. اذا فالجوارح كلها ايه؟ خالصه لوجه الله في الليل. يبقى لا بتنظر ولا الليل ساكن. يبقى لا رياء، لا نظر يشتت فكرك واتجاهك، لا أسمع لأصوات متعددة تشغلك، ما فيش حاجة من دي أبدا. إذن كل ده هيخلي وقفتك مع الله إيه؟ مع الله وقفة حقيقية. وبعد ذلك تترك الراحة التي يؤديها لك النوم، وتقب بعد ما كنت تعبان طول النهار وعايز تيجي ترتاح برضو تعمل الراحة في إيه؟ الراحة في هذا القنوت وهذا السجود والقيام لله. الشاعر قال ايه؟ خلوت الى ربي فهمت بقربه، وصرت خفيف النفس كأني بلا جسمي. ومدام خفيف النفس تلوت كتاب الله. لما قعد يتلو كتاب ربنا، فيا نعمة ما عودت من نعمة النوم. فيا نعمة ما عودت من نعمة الايه النوم. تمنيت ليلي ان يطول لان في حضرة الحق ومبسوط وخفيف النفس كأني ماليش جسم. تمنيت ليلي ان يطول لانتهي الى ايه؟ الى السين. شوف لانتهي الى ايه؟ خدوا بالكم من انتهي الى السين من والناس. ما بيقرا القران وعايز الليل ايه يطول الى امتى عشان ينتهي الى ايه؟ الى السين من والناس. طب والناس تقف عندها بقى موصوله باسمي، يروح تاني بسم الله. يبقى كان القران غير مجهود فيه وانتهيت منه. عايز تعمل ايه؟ الحل المرتحل، تروح تاني تقول بسم الله. ولذلك احنا قلنا زمان ان القران ما فيش فيه وقف، كله مبني على الايه، حتى اخر ايه فيه من الجنه والناس. شكلنا كده ولا من الجنه والناس؟ من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. يبقى دي موصوله ولا مش موصوله؟ ف